أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك كم أنعمت علينا من نعم في قديم أو حديث، أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة. قل لك شكرنا عليها فسترت علينا، واستمر عطاؤك لنا ومددك لنا وإكرامك لنا. فيا كريم المن والفضل، ويا واسع الفضل والعطاء، أجزل علينا القبول وأكرمنا بالاستقامة على شكرك حتى نلقاك وأنت راض عنا. فأنت الذي قلت لنا في كتابك: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اجعلنا لك من الشاكرين لنعمك، من المعترفين، من العاملين على طريقك المستقيم لتبليغ دينك الحبيب وعلى نهج رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله جل جلاله أحبتي في الله في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة والسابقون الأولون، حتى نكون وإن تباعدت بنا الأزمان والأيام والسنوات والشهور عن أولئك الصفوة وتلك الصحبة التي اختارها الملك جل جلاله لصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن تباعدت بيننا السنوات، ولكن عند سماع حياتهم وقصصهم نستشعر بقربهم منا، ونسأل من الله جل جلاله أن يكرمنا بالتشبه بهم حتى نكون معهم يوم القيامة. حرمنا من رؤية أبي بكر وعمر، ورؤية عثمان وعلي، وطلحة والزبير، وسعد وسعيد، وأولئك الصفوة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمنا من رؤية نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك في الدنيا. لكننا سنجد ونجتهد ونضحي ونبذل ونتعب ونقدم أعظم ما عندنا حتى نكون معهم بإذن الله جل جلاله في الجنة، فلا يحول بيننا وبينهم إلا سنوات قليلة بإذن الله. سنوات قليلة، إلى متى سنخلد في هذه الحياة؟ لن نخلد فيها، سنصل للستين، للسبعين، للثمانين، للمئة، بعد ذلك إلى جنات الخلد بإذن الله جل جلاله مع تلك الصحبة المباركة الطيبة. حتى نكون معهم لابد من التشبه بهم والسير على طريقهم. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة وقفنا مع وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك المصاب الجلل على الأمة. ثم وقفنا أحبتي في الله مع استخلاف الصديق رضي الله تعالى عنه، وكيف أجمعت الأمة قاطبة في ذلك الزمان على أحقيته في الخلافة. ووقفنا مع صفاته وقوفا مطولا مع كل صفة من صفاته، كيف أنه رضي الله تعالى عنه أهلا للخلافة وأهلا لأن يكون خليفة. ووقفنا في الأسبوع الماضي مع الشبهات، أو الأسبوع ما قبل الماضي، مع الشبهات التي تدور حول خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ووقفنا عند أي شبهة؟ عند آخر شبهة، كلهم حول علي، عند آخر شبهة، الشبهة التي تذكر في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم عند غدير خم، وهو مكان يبعد عن مكة المكرمة ما يقارب 160 كيلومتر. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البلاد وإلى العباد، ويرسلهم دعاة إلى الله جل جلاله، إما بألسنتهم وإما بأيديهم، وهذا حسب الحال. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وغنم خالد رضي الله تعالى عنه الغنائم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من قبله عليا إلى اليمن حتى يقسم الغنائم على الناس. أمر علي رضي الله تعالى عنه الناس أن لا يلبسوا ولا يركبوا من لباس ولا مركوب الصدقات حتى يصلوا إلى المدينة، فإذا وصلوا إلى المدينة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. خالف بعض الصحابة وقالوا أن هذا لنا ومن حقنا، فلبس بعضهم من هذا اللباس وركب بعضهم من هذا المركوب. علم علي رضي الله تعالى عنه في الخبر فقسى عليهم بالكلام ومنعهم من ذلك، فتضايق وتضجر بعض الصحابة، فجاءوا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. أكثر من واحد من الصحابة، منهم البراء رضي الله تعالى عنه وغيره، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبدوا له امتعاضهم وتضجرهم مما فعله علي رضي الله تعالى عنه، فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يكن في عرفة ولم يكن في الحج ولم يكن في جمع الصحابة جميعا، بل كان مع مجموعة قليلة من الصحابة في طريق العودة في منطقة يقال لها غدير خم. في هذا المكان بعدما كثر الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم عما فعله علي رضي الله تعالى عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة وأن يبين لهؤلاء الصحابة قدر علي رضي الله تعالى عنه، وأن يبين لهم أنه إذا اخترت أنا لكم أميرا أو اخترت لكم من يقسم بينكم أي أمر أو اخترت لكم من يدير أموركم في موقف من المواقف، فطاعته من طاعتي ومحبته من محبتي واتباع أمره من اتباع أمري. فوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال كلاما الذي يؤخذ منه والذي تدار حوله الشبهات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي رضي الله تعالى عنه مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. قص البعض هذه القطعة من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقول للأمة أن علي رضي الله تعالى عنه بناء لهذا الكلام هو الأحق بالخلافة من كل الصحابة رضي الله تعالى عنه. رددنا على الشبهات السابقة كلها في الأسبوع الماضي، ولكن نتساءل عن هذا. أولا، ما معنى الولي؟ هل الولي يعني الخليفة؟ وهل يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في إحدى معاني كلمة ولي الخلافة، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ والجواب عن هذا ليس عندي ولا عند أحد من العلماء، إنما هو في كتب النحو، في كتب المعاجم، معاجم اللغة العربية. ابحث في المعجم عن معنى كلمة الولي فتجد أن من معانيها الحبيب، ومن معانيها النصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن هو وليك أم لا؟ ما رأيك؟ وليك؟ طيب، هل هو الآن يطبق عليك الأحكام الميدانية؟ لا، الآن الأحكام يطبقها أناس معروفون. طب ولي، كيف ولي وسيظل ولي إلى قيام الساعة؟ ما معنى الولي هنا؟ الحبيب، ونصرته واجبة علي. وهذا المعنى الذي يغلب عند ذكر كلمة الولي. وإن كان قد ذكر البعض أن من معاني كلمة الولي الأمير، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك في عرفة أمام جمع من الصحابة؟ ولما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في موسم الحج أمام كل الناس؟ ولما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الخليفة؟ لما اختار كلمة تحمل أكثر من معنى؟ ولما لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر في أكثر من موقف؟ وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حضروا هذا الموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما سكتوا جميعا في سقيفة بني ساعدة؟ الجميع سكت. ذكرنا الأسبوع الماضي بالتفصيل واللي قبله قصة سقيفة بني ساعدة، وقلنا من كان فيها؟ أولا كل الأنصار من الأوس والخزرج، وثانيا من أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. ثم في اليوم الثاني كانت البيعة في المسجد بحضور من؟ المهاجرون والأنصار. أين كل هؤلاء من هذا الحديث؟ هل خاف النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأمر؟ أعوذ بالله من ذلك. هل خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ إن كان علي رضي الله تعالى عنه معه فعلا هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سكت؟ إن كان النبي قد أوصاه بأمر، كيف سكت في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ لذلك أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا الكلام أن يبين لهؤلاء الصحابة أني أنا الذي اخترت عليا حتى يقسم الغنائم بينكم، فمهما فعل علي فلابد أن ترضوا بفعله. بس نقطة، انتهت هذه الشبهة. حتى لا نطيل في هذا الباب، أريد أحبتي في الله أن أرجع وإياكم إلى الروح الإيمانية في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى لا يكون كلامنا كله كلاما علميا وفيه شبهات ورد للشبهات. في اليوم الأول من خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ في أول يوم الخلافة تكلمنا عن الاستخلاف، عن سقيفة بني ساعدة، عن الشبهات. الآن خلينا نفوت بخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. في اليوم الأول من الخلافة وقف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم خطيبا، وخطب فيهم خطبة رائعة ذكر فيها 7 نقاط أساسية. حنوقف عن كل نقطة. ما هي النقطة الأولى التي ذكرها في هذه الخطبة بعدما وقف كل الصحابة أمامه المهاجرون والأنصار؟ الآن هو الخليفة، الجيش بيده، بيت مال المسلمين بيده، القرار بيده، الكل بايعه وكل الصحابة تحت أمره. فبعد أن حمد الله جل جلاله وأثنى عليه، تخيل أنت معي قرار رئاسي، خطاب رئاسي لرئيس، بعدما تسلم رئاسة البلد ماذا يخطب؟ ماذا يقول للناس؟ وطبعا كان الخطيب يخطب الجمعة، وهذا في السياسة الشرعية أن خليفة المسلمين عموما يكون هو الخطيب، لأنه في خطبة الجمعة يبين للناس حوائج المسلمين وأمور المسلمين والسياسة الشرعية التي لابد أن يسيروا عليها. وفي غياب الخليفة يكون الخطباء، ولذلك الخطبة لابد أن تكون بمسجد جامع. في زمن الخلافة الخطبة، خطبة الجمعة تكون بمسجد جامع، يخطب الخليفة هو الخطبة الواحدة ويجتمع كل المساجد في مسجد واحد. نسأل الله تعالى أن يهيئ للأمة خلافة راشدة على منهج النبوة. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأول كلمة بدأ بها بعد أن حمد الله جل جلاله وأثنى عليه أن قال: وليت عليكم ولست بخيركم. بدأ بأول كلمة يذم نفسه، قال: أنا وليت عليكم ولكن فيكم من هو أفضل مني. ولكن بعد بيان الأهليات والصفات للصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل بين الصحابة من هو أفضل من أبي بكر؟ لا يوجد. مع كل هذا وإقرار الصحابة رضي الله عنهم جميعا أن أبا بكر هو الأفضل بيننا، هو يقر أنه هو أقل من إخوانه وأن إخوانه أفضل منه. هذه الصفة يا إخواني في الله، والله العظيم لو أقيمت في الأمة لما وجدنا 2 يتنازعان. أنا أظن أني أفضل منه بعلمي، أظن أني أفضل منه بماله، أظن أني أفضل منه بحسبي ونسبي، أظن أني أفضل منه بمقامي، أظن أني أفضل من أخي براتبي، أظن أني أفضل من أخي بسيارتي، أظن أني أفضل من أخي بشكلي وبجسدي. أبو بكر أجمعت الأمة قاطبة على أنه هو أفضل رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقف لا ليؤكد هذا بل لينفي هذا ويقول: وليت عليكم ولست بخيركم. لذلك ذكر العلماء أحبتي في الله أنه من أعظم صفات المؤمن أنه إذا نظر إلى إخوانه ماذا يقول؟ كلهم أفضل مني، مش بس أفضل مني، كلهم أفضل مني، كل مؤمن أراه هو أفضل مني، وإن كان عندي صفات ليست موجودة عندهم، وإن كنت أظن أني صاحب صفات ليست موجودة عندهم، ولكن قطعا ويقينا أنهم كلهم أفضل مني وأنا أقل واحد فيهم. الذي يظن هذا والذي يربي نفسه على هذا أحبتي في الله، هذا الإنسان والله لن يجد للكبر في مكان في قلبه مكان، ما حيتكبر. لأنه يا إخواني في الله، ما هو الكبر؟ ومن أين يأتي الكبر؟ يأتي الكبر عند نظر العيوب للناس ونظر المحاسن لنفسه. بس بلش أنظر لمحاسني وأنظر لعيوب الناس ينشأ عند الكبر، وعندما أبدأ أنظر إلى عيوبي ومحاسن الناس أبدأ بالتواضع. فإذا كانت الكلمة الأولى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: وليت عليكم ولست بخيركم. وذكرنا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يتغير بعد الخلافة، كان يحلب الشات للناس وظل يحلب الشات للناس، كان ينزل للسوق ويبيع ويشتري، وبقي ينزل للسوق ويبيع ويشتري. خليفة، انت فاضي للبيع والشراء؟ انت فاضي لأمور الأسواق؟ انت عندك أمور المسلمين. قال: ولكن هذا بيت مال المسلمين ليس لي وليس من حقي، فلابد أن أنزل أقتطع من وقتي شيء لأبيع وأشتري وأجمع المال حتى لا أخذ ولا أكل من بيت مال المسلمين. شوف لأي درجة يا أخواني في الله. ثم قال الكلمة الثانية في الخطبة، فقال: إن استقمت فأعينوني، وإن اعوججت فقوموني. أنا لست وحدي، أنا معكم. قرر وأنشأ مبدأ الاجتماعية في الأمة، وهدم مبدأ الفردية. مبدأ الفردية يا إخواني في الله مبدأ يهدم الأمة. أنا وحدي بنفسي أستطيع أن أقيم الأمة. أول كلمة وقف على المنبر وقال: إن استقمت، إذا شايفيني مستقيم فأعينوني، كونوا معي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة من اليوم الأول على الاجتماعية. فشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، وخير الصحبة أربع. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وجاء رجل إليه وقال: يا رسول الله، رأيت عيينة من ماء عذبة أعجبتني لطيبها، هل اعتزلت الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام مغضبا: لا تفعل. لما يا رسول الله؟ قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لذلك الذي ينعزل عن الأمة يضيع ويكون صيدا سهلا للشيطان. يأتي شاب يقول: الشيخ أنا بدي توب، قل لي ما أولى خطوات التوبة؟ اليوم على الفجر الله تعالى أكرمنا بشاب تائب صلى الفجر معنا، وجاء بعد الفجر قال لي: شيخ دلني كيف بدي استقيم. قلت له: والله أول الخطوات تربط نفسك مع بيئة الإيمان. أول ما تنعزل ولو ظننت نفسك أنك أنت مستقيم وأنك أنت ملتزم ستسقط قريبا. نحن ضعاف يا أخواني، نحن بشر والبشر ضعيف، والضعيف لا بد له من يقويه، فالإنسان يقوى بإخوانه. الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء إلى أحد العلماء، أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من بني إسرائيل، وقتل 99 نفس، جاء إلى عابد قال: هل لي من توبة؟ قال له: لا. شو عمل فيه؟ بلى الكسور، كمل علمية. قال له: أريد أن أتوب. ذهب العالم فقال له: نعم، ولكن شو؟ قال له: إيش الشرط؟ اذهب مباشرة. مش قال له: إيه ممكن أن أجي لك بدك توب؟ طيب إيه توبت، توب وصلي ركعتين وتوب إلى الله ولا ترجع لما فعلت واندم على ما فعلت. هي شروط التوبة. كثير من العلماء إذا ذكروا شروط التوبة ينسون شرطا خامسا مع هذه الشروط أساسيا. فلابد أنت عندما تراجع نفسك كيف أتوب وأستقيم أن تتذكر هذا الشرط. قال اذهب إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما يعبدون الله. اترك بيئة الفساد وارجع إلى بيئة الإيمان. والله مش درس يا إخواني ولا محاضرة ولا خطبة جمعة ولا كتاب يثبتك على الإيمان. الذين يثبتونك هم إخوانك صحبة الإيمان. الذي ليس له صحبة من أهل الإيمان من أهل المساجد فهذا سيضيع. لذلك صاحب الإيمان يتصل بك، يزورك، يتعاهدك، يذكرك، يأخذ بيدك، يقربك، يعينك، يساعدك. أما إذا كنت وحدك ولو كنت من أعظم أهل الإيمان قد تضعف، لأن من أركان الإيمان أنه يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن لكل عمل شرة في قمة ولكل شرة فترة. بعد هذه القمة هنالك فتور فستفتر. أنا في طريق الفتور، من يأخذ بيدي؟ إخواني يساعدونني. لذلك وقف أبو بكر وقال وكأنه يقول لا تظنون أني وحدي وإن كنت الخليفة، لا تظنون أني وحدي وإن كنت الإمام، لا تظنون أني وحدي وإن كنت الشيخ، لا تظن أنك وحدك وإن كنت عالم، لا تظن أنك وحدك وإن كنت قارئ للقرآن، لا تظن أنك وحدك وإن كنت ذاكرا لله. أنت مع إخوانك، ممنوع تنعزل. العزلة ليس هذا زمانها، لأنه بيستدل البعض ببعض الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل العزلة. يقول لك يا شيخ نحن هلأ زمن فتن وأنا بدي أعتزل الناس وأجلس بالبيت. لا يا حبيبي، لا تفسر الأحاديث على زوجك. هذا ليس زمن العزلة. طالما أن هنالك بيئة إيمانية تستطيع أن ترفع فيها إيمانك وتستطيع أن تأتي بالناس إلى هذه البيئة تمنع أنت من العزلة، وأنت آثم بهذه العزلة. بين الحين والآخر تعتزل لتقرأ القرآن، تعتزل لتدعو الله، تعتزل لتذكر الله، لأن ذكرك لله مع الناس بضعف الذكر. فتجلس وحدك في غرفتك حتى تذكر الله بقلبك، نعم هي عزلة مطلوبة. عم تقرأ القرآن مع الناس فلا تشعر بحلاوته تعتزل حتى تخلو بالقرآن، هذه عزلة مطلوبة. تعتزل حتى تصلي ركعتين قيام ليل وحدك من دون أن يراك أحد، نعم هذه عزلة مطلوبة. أما تعتزل كل حياتك وتجلس وحدك هذا ممنوع. فوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليقول للناس إن استقمت فأعينوني، كونوا لي عونا، وإن اعوججت فقوموني. وهذا مبدأ رائع، أن رأيي ليس دائما على صواب، رأيي ليس دائما على صواب، رأيي صواب يحتمل ورأي غيري خطأ يحتمل صواب. أما رأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب ورأي صواب لا يحتمل خطأ، هذا منهج الضلال. الذين لا يقبلون الخلاف في الأمة في كل أنواع الخلاف، خلاف الفقهي والخلاف العقدي، هذا يقول مسألة في العقيدة وهذا له دليله ولكن يخالفه، لا، نحن أهل السنة والجماعة وليس أحد غيرنا. والذي لا يقبل خلافا منهجيا هذا يرى أن قيام الدين يكون بالخلافة، وهذا يرى أن قيام الدين يكون بالجهاد، وهذا يرى أن قيام الدين يكون بالعلم، وهذا يرى أن قيام الدين يكون بالذكر، وهذا يرى أن قيام الدين يكون بالدعوة إلى الله. كل له رؤيته، فأنت لابد أن تبحث وتجتهد على أقرب المناهج لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وتتخذها، وتحسن الظن بكل إخوانك المسلمين. تحسن الظن بكل إخوانك المسلمين، قد يقبل الله تعالى صاحب رأي يخالف رأيك. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان قد أكد على مبدأ الشورى، قال إن أخطأت فقوموني. عشان كم مرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه راجع أبو بكر في مسائل، كم جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أناس وسألوه عن أمر ثم ذهبوا إلى عمر. وذكرنا قصة في الدروس الماضية أن اثنين جاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وطلبوا أرضا، فأعطاهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الأرض، وكتب لهم صكا في هذا. فذهب هذان الرجلان إلى عمر وقال: يا عمر انظر، أعطانا أبو بكر رضي الله عنه هذا الصك. فشو عمل سيدنا عمر؟ خزأه وقال: أنتما لا تستحقان هذا، هذا كان لكما في أول الإسلام لنتألف قلبكما، ولكن الآن الإسلام في عزة، أنتم تنفقون للإسلام. ثم ذهب إلى عمر ثم ذهب إلى أبو بكر وقال: يا أبو بكر ماذا فعلت؟ وقبل ما يذهب لأبي بكر ذهب الرجلان إلى أبي بكر وقال له: من الخليفة؟ عمر أم أنت؟ أما قلت لنا أن هذه الأرض لنا؟ وعمر قال: هذه الأرض ليس لنا. فأبو بكر الهين البسيط لأنه أكد المبدأ بأول خطبة، قال: وإن أخطأت فقوموني، تعالوا إلي وقولوا هذا خطأ لا يناسب. فلذلك قال عمر قال أبو بكر للرجلان قال: ماذا قال لكم عمر؟ فقال: لقد قال عمر أن هذه الأرض ليست من حقنا، من الخليفة أنت أم هو؟ فقال أبو بكر: هو إن شاء، إذا شاء عمر أن يكون هو الخليفة فهو الخليفة، وما زال هو على كرسي الخلافة. فجاء إليه عمر وقال: يا أبو بكر هذا من مالك الخاص؟ أنت قاعد تعطيهم من مالك الخاص؟ أليس هذا من بيت مال المسلمين؟ كيف تعطي هذان الرجلان من بيت مال المسلمين؟ فبين له أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأيه، ثم مال أبو بكر لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك أحبتي في الله، طبعا مع الأدب ومع الاحترام ومع التقدير ومع حسن الظن لابد أن نتناصح فيما بيننا. لذلك العمل الإسلامي الذي لا يقوم على شورى فهذا عمل فيه انفراد بالرأي، وهذا العمل مآله إلى خطر. على صعيد فرد إذا بتمشي بالدين بدون ما تشاور في خطورة بأمرك. طب من أشاور؟ أهل العلم وأهل الدين، لابد أن تشاور. كم من أمور لا نعلم أنها خطأ، وكم من أمور لابد أن نقوم بها، ولكن لأننا لا نشاور لا نعرفها. كثير من الإخوة بيجي بيسأل سؤال بأمور خاصة ببيته أحيانا، بأمور الزواج، فنبين له أن هذا خطأ، فيقول: يا الله يا شيخ صار لي 20 سنة أنا بعمل هيك. طب لماذا لم تشاور في دكانه في عمله في بيعه وشرائه؟ بعدين بيجي السؤال بباله فبروح بيسأل، فيظهر أن هذا الذي كان يفعله خطأ، فيقول: يا شيخ أنا صار لي 30 سنة بشتغل هيك. طب لماذا لم تشاور في أمور زواجك وفي أمور أولادك وفي أمور بيعك وشرائك وفي أمور قرار دينك ومنهج حياتك واتباع نهج رسولك صلى الله عليه وسلم؟ فلابد أن تشاور. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مبدأ ثالثا في هذه الخطبة، فقال رضي الله تعالى عنه: الصدق أمانة والكذب خيانة، فالذي يصدق هذا الأمين. ومين اللي عم بقول الصدق أمانة؟ الصديق. مين اللي عم يتكلم عن الصدق؟ الصديق، الذي هو أكثر من صدق والذي ما كذب في حياته أبدا. يا الله مبدأ يا أخواني في الله، الصدق ما أعظمه وما أقله في هذه الأيام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الصدق والكذب ماذا قال؟ قال: ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. يتحرى الصدق، شين يتحرى الصدق؟ يبحث عنه. ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا الله يا أخواني ما أعظم وأصعب أن نكون مكتوبين عند الله كذابين والعياذ بالله. وهذا وين ببين يا أخواني؟ وين أخذ شيء ببين؟ بالمعاملات، بالتجارة، وبالبيع والشراء. هذه البضائع الصنع وين؟ وجديدة ولا مستعملة؟ وكم سعرها؟ وكم اشتريتها؟ وكم أبيعها؟ وشو فوائدها؟ وأقسم بالله أن كذا وكذا. الذي يتيقن على أن الرزق من عند الله والله يتحرى الصدق في بيعه وشرائه. بقول له الزبون: ممكن تكون أنت مش عارف أنه هذه السلعة فيها كذا وكذا، فأنا بدي أصدقك وأقول لك كذا وكذا. هذا يتحرى الصدق. فالذي يراه من بعيد أهل الدنيا بيقول: كيف تقول هيك؟ ممكن بهذا الكلام الزبون ما يخليه يشتري. فيقول: أنا أتحرى الصدق، أبحث عن الصدق لأبينه للناس. لما؟ قال: أريد أن أكتب عند الله صديقا. أريد أن أكتب عند الله جل جلاله من الصديقين، لذلك باب من أبواب الجنة لمن؟ لأهل الإيمان والصدق، للذين يصدقون، وهذه صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: والكذب خيانة. وأعظم كذب يا أخواني في الله كذب أهل الكراسي والمناصب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الصحيح أن الله جل جلاله لا ينظر إلى ثلاثة يوم القيامة، ومنهم من؟ الملك الكذاب. الملك الكذاب، لو كان غيرك كذب خوفا من شيء لكان الأمر أسهل وأهون، لكن ملك وتكذب على الناس، ملك وتكذب على الشعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الملك لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه الله وله عذاب أليم. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصدق الناس وأنشأ مبدأ الصدق مع الأمة. ثم قال رضي الله تعالى عنهم: الضعيف فيكم قوي. عم بقولون للصحابة: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه حقه. وأفعل منبر، عم بقول لكل الناس: الضعيف إذا جاء إلي وقال لي أن عنده حق وله حق عند فلان فهو عندي قوي وسأبقى معه حتى آخذ له الحق. هذا يقرر مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. أي مبدأ؟ مين بذكرني بمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ذكرناه في الدروس الماضية الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة: كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده، وإذا سرق فيهم القوي تركوه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فوقف أبو بكر يقول: الضعيف فيكم قوي. كيف حالة الضعيف يا إخواني في الله اليوم؟ الضعيف ضعيف اليوم، والضعيف مستضعف. ما أجمل أن تكون في مكان المستضعف فيه الذي له حق عند أي أحد، يذهب إلى مكان آمن فيه العدل ليقول لأهل العدل وأهل المنصب: أنا ضعيف ولي حق عند فلان، خذوا لي حقي من فلان. والقوي فيكم ضعيف لا بسلطته ولا بمن يقف معه ولا بسلاحه ولا بمنصبه، القوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق للضعيف. لذلك يا إخواني في الله من أجمل ما قرأت، اسمعوا ما الكلام لابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت، لا مش ظالمة، عادل غير، وإن كانت كافرة. وإن الله جل جلاله لا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وكذلك قرأت، وهذا يعني ليس تفسير الجميع ولكن من بعض من فسر الآية في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال أحد المفسرين: من معاني الصلاح العدل، والله جل جلاله يورث الأرض لأهل العدل وإن كانوا كفرة. لذلك ترى الآن الحكم في الأرض لمن؟ لمن طبعا عندهم شيء من العدل، لا نقول كل العدل لأنهم في الباطن ظلمة، ولكن لو سافرت إلى بعض الدول الغربية فتجد أن الجميع له حق، وأنك إذا ذهبت للتحاكم وللاحتكام إلى أهل العدل وإلى أهل القضاء يعطوك حقك. أما في هذه البلاد نسأل الله جل جلاله أن يصلحنا ويصلحها وأن يصلح القائمين عليها، لو ذهب صاحب حق لأن يأخذ حقه هل يأخذ حقه؟ لذلك أحبتي في الله، أقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم مبدأ العدل. وكلنا سمع القصة التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه وبين رجل يهودي، وإن كان في عمرنا بقية سنمر عليها بإذن الله عز وجل في سلسلة علي رضي الله تعالى عنه. وعلمنا أن عليا كان الخليفة ولكنه لم يكن القاضي، وجاء رجل يهودي إلى القاضي يشكو الخليفة، والقاضي تحت إمرة الخليفة، فطلب القاضي من الخليفة أن يجلس بين يديه هو وأن يظهر حجته، وأن يظهر اليهودي حجته، فأظهر اليهودي حجته وأظهر علي حجته. فقال القاضي لعلي: يا علي، أنت الآن لست خليفة، أنت الآن متهم، يا علي من يشهد لك؟ ما دليلك؟ ما حجتك؟ فقال: يشهد لي ابن الحسن. فقال: يا علي، أنت تعلم أن الحسن لا يكون شهيدا أن الولد لا يكون شاهدا لأبيه في المحكمة. فحكم القاضي بالحق لليهودي في زمن علي رضي الله تعالى عنه. فعندما رأى اليهودي عدل الإسلام فخرج من المحكمة وقال: والله لا يكون هذا إلا في دين عدل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قرر أبو بكر رضي الله تعالى عنه المبدأ الخامس فقال: إذا تركتم الجهاد ستذلون. إذا ترك قوم الجهاد ذلوا، وهذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بنوع من أنواع البيع الحرام الربا، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اليوم اللي أخواني في الله، تركت أم الجهاد ولا ما تركت؟ لا أتكلم عن الجهاد بنوع واحد، أتكلم عن كل أنواع الجهاد. لأنه اليوم بيجي واحد بلبنان يعيش بقول لك: يا شيخ، ما في باب جهاد في لبنان؟ لو كان الجهاد مفتوحا لجاهدنا. باب الجهاد في لبنان ليس مفتوح. عن أي جهاد أنت تتكلم؟ تتكلم عن جهاد السيف، قد لا يكون في بلدك مفتوحا، ولكن لما تحدد الجهاد بنوع واحد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الجهاد جهاد النفس والهوى؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن الجهاد أن تبذل نفسك ومالك ووقتك لإقامة الدين؟ أليس تفكيرك وفكرك وإعطاء مالك وجهدك ووقتك للدين ولأن تقيم الدين في الأرض هذا من الجهاد؟ يا إخواني، ما مقصود المجاهدين في سبيل الله بالسيف؟ شو مقصود المجاهدين؟ ما مقصود الجهاد؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، يعني شو مقصود القتال؟ إقامة الدين، نشر الدين بين الناس. فإذا لم تستطع أن تنشر الدين بسيف، ألا ينشر الدين إلا بالسيف؟ ألا ينشر الدين والإسلام بالدعوة إلى الله؟ ألا ينشر الإسلام باللسان؟ لو كل واحد منا أحبتي في الله وكل واحد من الأمة فهم أنه ليس مصلي، وهذا ما نكرره دائما في هذا المسجد ونؤكد عليه، فهمت أنك لست مصلي فقط، لست صائم فحسب، لست ذاكر فحسب، أنت وتد من أوتاد الأمة، لا تقوم الأمة إلا على أكتافك. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ جيت سمعت الكلام ومشيت، جيت صليت ومشيت، لا، لما لا أجلس في المشورات؟ لما لا أجلس مع أهل الدين أقول لهم: أنا غني يا سيدي، أنا أستاذ، أنا مهندس، أنا دكتور، أنا عامل، كيف أستطيع أن أخدم الإسلام؟ أريد أن أجاهد في سبيل الله، افتحوا لي بابا للجهاد لأقدم ما أستطيع حتى يقوم الدين. هكذا يا إخواني في الله تضرب الأمة بالذل. ما بيستطيع سامحون الرجل اليوم ينام ليلي برا البيت، هذا الواقع. ليش بدنا نستحي من الواقع؟ ما بيستطيع ينام ليلي برا البيت. صارت الرجال تخاف من النساء، كان الرجل في زمانهم يخاف من امرأة، إذا بده يمشي في سبيل الله يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى اليمن ولا اذهب إلى الحبشة ولا اذهب إلى هذا المكان أو ذاك المكان. يقول لي رسول الله قد بدنا كم يوم لناخذ اذن من وزاره الداخليه؟ تعطينا الامضاء؟ شو رايك حسان؟ تعطينا الامضاء لنمشي؟ اذن من المراه اليوم، واذن من الولد، واذن من البنت، واذن من الاخت، واذن من كل الوزارات. ليه؟ شيخ ليلي، والله يا اخواني في الله مش عم اتكلم بس عن خروج في سبيل الاعتكاف في المساجد، اعتكاف ليله في سبيل الله. كم اليوم صعب على الامه، ضربت الامه بالذل، مذلوله لانها لا تفقه معنى الجهاد، معنى ترك الاوطان للدين. الان دائما عندما نقول، يعني بيجي من كم يوم سالني الواحد، قال لي شيخ انتم بالدعوه ما عندكم مبدا الجهاد في سبيل الله. قلت بالله عليكم، مبدا الخروج في سبيل الله اليس هو مبدا يحضر الامه بنفسها حتى اذا فتح باب الجهاد ان تجاهد في سبيل الله؟ ليش الذي يتعود ان ينام خارج البيت، والذي يتعود على المشاق وعلى تحمل المشاق، والذي يتعود على السمع والطاعه وعلى طاعه من يؤمر عليه، والذي يتعود على انفاق ماله ليس على اخذ ماله، والذي يتعود على فراق الاحبه وفراق الاعمال والاوطان والنساء والاولاد في سبيل الله، اليس هذا من الجهاد في سبيل الله؟ اما اليوم الامه بس شغلتها التنظير، تنظر، بدنا جهاد ونريد جهاد، وهو لا يستطيع ان يترك عمله ساعه، ولا يستطيع ان يبيت ليله خارج البيت. اي جهاد نسال عنه؟ والله رحمه بالامه الله لم يفتح باب الجهاد بعد، أقسم بالله يا إخواني، رحمة الله بالأمة، لأن الأمة لم تتحضر بعد. فنسأل الله جل جلاله أن يفقهنا بحقيقة الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، بس الأمة تضع عن كتفها الزاد للراحلة ستضرب بالذل. بس أبو أيوب الأنصاري جلس في المدينة وقال كلمات، قال لعلنا نجلس في الأوطان ومع الديار ومع الأهالي نصلحها. ماذا أنزل الله جل جلاله؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شو كانت التهلكة؟ قال فكانت التهلكة جلوسنا في الأوطان ومع النساء والأولاد ومع الأموال حتى نصلحها. هذا كان المبدأ السادس عند أبي بكر رضي الله عنه، الخامس. ثم أقر أبو بكر رضي الله تعالى عنه المبدأ السادس في الأمة في هذه الخطبة المباركة، فقال لهم رضي الله تعالى عنه: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، ولا طاعة لي عليكم ما عصيت الله ورسوله. الطاعة مربوطة بالكتاب والسنة، لذلك أعظم طاعة لله بعد عبادة الله جل جلاله طاعة من؟ طاعة الأم والأب. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم: وإن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لذلك الخليفة يطاع، والشيخ يطاع، والعالم يطاع، والأم تطاع، والأب يطاع، ما كانت الطاعة ضمن الكتاب والسنة. ولكن إذا كان الأمر يخالف الكتاب والسنة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه كان من المدللين عند أهله، جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الإسلام، فماذا قالت له أمه؟ قالت له أمه: والله لا أذوق طعاما ولا أذوق شرابا، لا أذوق طعام ولا أذوق شرابا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لأن طاعة أم وطاعة أب وطاعة أقرب الناس لي، أمر الله علي أن أكرمك وأن أبرك وإن كنت كافرة. طاعة الأم والأب والبر بالأم والأب يا أخواني في الله وإن كانوا كفار واجبة. ولكن ماذا قال مصعب رضي الله تعالى عنه؟ قال: يا أمي اسمعيني، والله الذي لا إله إلا هو، لو كانت لك 100 نفس وخرجت النفس تلو النفس أمام عيني، والله ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. 100 نفس مش مت أمام مرة، والله لو كانت نفسك تقعقع، لو كنت أرى منظرك وروحك تخرج أمامي 100 مرة على أن أترك دين النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين بس مرة واحدة، والله ما تركت أو أهلك دونه. أما خدمتك، والله أنا خادم لخدميك وإن كنت كافرة، لأن الله جل جلاله أمرني بذلك. وها هو أبو هريرة كان يخدم أمه وأمه كافرة، وأبو بكر كان يخدم أمه وأمه كافرة قبل إسلامهما حتى دخلا في الإسلام، ولكن تأمريني ألا أصلي؟ تأمريني ألا أتحرك للدين؟ تأمريني ألا أحضر في مجالس العلم والدين؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقرر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لنفسه وللأمة من بعده أني أنا ما أطيع الله، أطيعوني، ولكن إذا خرجت عن طاعة الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وبهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد قرر مبادئ عظيمة في أول يوم من أيام خلافته، لكن جاءه البلاء من أول يوم. بدأت تصل إليه الأخبار أن العرب حول المدينة بدأت بالردة وبدأت بالارتداد. وكان حبتي في الله الارتداد على أنواع، قسم ارتد عن الإسلام كاملا، وقسم ترك اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واتبع أناس ادعوا النبوة، مثل من؟ مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن. فإذن قسم ترك الإسلام بالكامل، قسم بقي موحدا ولكنه لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم وهذا طبعا كافر لأن التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقسم بقي مسلما ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ترك الصلاة، وقسم الرابع موحدا لله متبعا لرسول الله مصليا ولكنه ترك الزكاة. هذه القبائل التي كانت حول المدينة بغالبها هي القبائل التي ارتدت. ما أسباب هذه الردة أحبتي في الله؟ العام 9 من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، شو اسمه؟ حدا مذكر؟ بعد الفتح، عام الفتح، العام اللي بعد الفتح كان اسمه عام الوفود. هذا العام الذي دخلت فيه القبائل في الإسلام، تحول عدد المسلمين من ما يقارب 10,000 إلى 110,000، يعني ما يقارب 100,000 دخلوا في الإسلام. هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام مباشرة كيف يكون الدين في حياتهم؟ فأسباب الردة 4 التي بسببها ارتد الناس. السبب الأول الصدمة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أول ما يدخلوا في الإسلام، أول ما دخلوا في الإسلام كان دخولهم في الإسلام من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء متعلقون بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من أسباب الانتكاسة، ركزوا معي بالكلام يا إخواني، من أسباب الانتكاسة لكثير من الملتزمين التعلق بالأشخاص. أعيد، من أسباب الانتكاسة لكثير من الملتزمين التعلق بالأشخاص. تعلقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلقوا بالله، تقول لي شيخ طب هذا النبي ما بيتعلق فيه؟ تعلقي فيه بفهم ودراية أنه هو واسطة يدلني على الله، أحبه، أسمع منه، أجلس معه، أعظمه، ولكن لا أتعلق به، فإذا توفي فلا أرتد عن الدين. لذلك هذا المنهج أقيم في كثير من المناطق وعبر كثير من الأزمان، وله أمثلة كثيرة. يتعلق كثير من الناس بشخص، خليفة، مسؤول، عالم، شيخ إلى غير ذلك، يتعلق بشخصه. فهذا قد يموت، قد يسجن، قد يقتل، قد يرتد، قد يترك الدين، قد يضل. فابن مسعود رضي الله عنه شو قال؟ قال: من كان مستنا، شو يعني مستنا؟ يعني حاطط أمامه قدوة ويمشي خلفها حذ والنعل بالنعل، من؟ فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك دائما أنا أقول للإخوة والشباب، وهذا مبدأ نحن تعلمناه وأريد من الجميع أن يمشي عليه، إياك أن تتعلق بشخص. الله أكبر، تليفوني أول مرة بطلع لنا فيه. إياك أن تتعلق بشخص. قال: الأشخاص يقربونني إلى الله. حتى ده مش تليفوني، ده عمول أنا، هذا لمين يا إخواني الشنطة؟ فلذلك إخواني في الله، الأصل أن التعلق لا بد أن يكون بالله جل جلاله. وهنالك ثلاثة أسباب أخرى بسببها ارتد العرب، ولكن الجمال في هذا الأمر أحبتي في الله بحنكة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في التعامل مع هذه الردة، وكيف تعامل معها بحنكة عظيمة. كلنا نعلم قصة جيش أسامة، ولكن هنالك أمور رائعة لم تذكر في قصة جيش أسامة، كيف تعامل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع من بقي في المدينة. وهل تعلمون أن هناك جيوش هجمت على المدينة في وقت غياب أسامة ومن معه في جيشهم؟ أرسل أبو بكر جيش أسامة، هنالك جيوش استغلت فرصة خروج أسامة من المدينة وهجمت على المدينة. كيف تعامل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع هذه الجيوش، وكيف ثبت الله جل جلاله الأمة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ إن كان في أعمارنا بقية نبين ذلك إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم، فكونوا معنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.